إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخبرني أبو عبد الله التويجري عن العنقري عن ابن عتيق عن حسين الأنصاري عن محمد الحازمي عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابن مكرم الطبري عن جده محب الدين الطبري عن البرهان الدمشقي عن ابن شاذبخت الفارسي عن ابن شاهان الختلاني عن الفربري عن البخاري قال: باب الشهادة سبع سوى القتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. قال البخاري: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. يقول البخاري رحمه الله في هذا الباب: الشهادة سبع سوى القتل. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، في أن الله عز وجل يجعل في بعض الأعمال أو في بعض الأمور ما يصل به المسلم إلى ما لا يستطيع أن يصل إليه من الأجور والخير. وقوله الشهادة سبع سوى القتل، نلاحظ أنه ذكر أن هناك سبع ميتات تعتبر شهادة سوى القتل في سبيل الله، ثم ذكر فيه حديثا، فإذا في الحديث يقول: الشهداء خمسة، وهو حديث أبي هريرة، وذكر في هؤلاء الشهداء الذي يقتل في سبيل الله. والسبب في ذلك أن الإمام البخاري اشترط في كتابه شروطا للأحاديث التي يقوم بإخراجها في هذا الصحيح، فبعض الأحاديث هي عنده صحيحة ولكنها ليست على شرط هذا الكتاب الذي شرط له شروطا معينة، فلأجل ذلك لا يستطيع أن يخرج هذا الحديث في كتابه. فمن فقهه رحمه الله أن ينبه على هذا الحديث الصحيح بالترجمة، ثم بعد ذلك يذكر في الباب الحديث الذي كان على شرطه ويخرجه في هذا الباب. فأراد بالترجمة حديث جابر بن عتيق، وهذا الحديث فيه الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، فذكر فيه ثلاثة لم يذكروا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في الباب، وسنتكلم عن هؤلاء الثلاثة أثناء الشرح إن شاء الله. فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وهنا كلمة الشهداء حصل فيها بيان على أوجه عدة عند أهل العلم، فمنهم من قال: الشهداء سموا شهداء لأن الله وملائكته يشهدون لهم بالجنة، وقيل لأنه يشاهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الكرامة، وقيل لأنه يشهد له بالأمان من النار، وقيل لأن يوجد عليه شاهد بأنه شهيد كعلامة القتل ونحوها، وقيل لأنه لا يشهده عند الموت إلا ملائكة الرحمة، وقيل لأنه هو الذي يشهد للرسل يوم القيامة بأنهم أبلغوا رسالات ربهم، وقيل لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة، وقيل غير ذلك عدة أقوال. ومن الأقوال أيضا الظاهرة في معنى الشهيد، وهي تختص بالذي يقتل في سبيل الله لأنه لم ترد في غيره، أنه يشاهد الملائكة عند احتضاره، أو يشاهد الحور العين عند خروج الدم منه عند موته. وقد ذكرنا إضلال الملائكة له في الأبواب السابقة، وكذا ابتدار الحور العين له. وعلى كل حال، الصحيح أن الشهداء قسمان، قسم شهيد الدنيا وقسم شهيد الآخرة. فشهيد الدنيا هو الذي يقتل في سبيل الله ويراق دمه، هذا هو شهيد الدنيا. وأما شهيد الآخرة فكل هذه الأصناف وأيضا غيرها. فشهيد الدنيا له أحكام، وهذه الأحكام لا تنسحب على جميع هذه الأنواع. فالشهيد لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن في ثوبه الذي قتل فيه، ولا يغسل عنه جرحه، فإنه يبعث يوم القيامة بهذا الدم، اللون لون الدم كما ذكرنا، والريح ريح المسك. ولا يصلى على الشهيد. هذا هو ما يتعلق بأحكام شهيد الدنيا. وأما هذه الأنواع التي ذكرت أنها من الشهداء فلا ينسحب عليها هذه الأحكام، وإنما تغسل وتكفن ويصلى عليها، ولكنها تجتمع في شهيد مع شهيد الدنيا في الآخرة، ولذلك يطلق عليها أنها من شهداء الآخرة، كأن يحشر الجميع معا، أو كما جاء في بعض الألفاظ أن يقال للمطعون انظروا هل جراحه تشبه جراح الشهيد في سبيل الله، فينظروا فإذا هي تشبه جراح الشهيد في سبيل الله فيبعثون معا، أو أن الأجر والمراتب التي تكون للشهيد الذي يقتل في سبيل الله يصلها هؤلاء ويشتركون مع الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله في المراتب العالية في الجنة التي ذكرنا أنها تصل إلى 100 درجة أعدت للشهداء في سبيل الله. هذا هو وجه إدراج هؤلاء مع الشهيد، وهذه كرامة من الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل منزلة الشهيد التي هي أعلى الدرجات يمكن أن يلحق بها بعض من ابتلي من هذه الأمة فضلا من الله عز وجل ونعمة وكرامة. فذكر من هؤلاء الذين يلحقون بدرجة الشهيد المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم، وسوف نتكلم عنهم الآن بعد الترجمة إن شاء الله. قوله الشهداء 5، المطعون، ذكر أول هذه الأنواع المطعون، والمطعون هو المصاب بداء الطاعون، وهو داء عضال غالبا ما يؤدي للموت مباشرة، ونادرا ما يسلم منه من أصيب به. وتعرفون وباء الطاعون الذي وقع في الشام، وهو طاعون عمواس، وقد مات فيه أمة من الناس في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبعض الصحابة كان يدعو الله عز وجل أن يرزقه من هذا الطاعون، فأصيب هو وأهله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الطاعون بأحكام كثيرة، ولذلك صنف فيه الإمام ابن حجر كتابا سماه بذل الماعون في فضل الطاعون. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته أن يكون موتهم بالطعن والطاعون، فقال: اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون، يعني إما قتلا في سبيل الله وإما موتا بمرض الطاعون. وذلك لأن الطاعون شهادة لكل مسلم، وثبت في الحديث أنه وخز أعدائكم من الجن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الطعن في القتال هو وخز أعدائنا من الإنس، فكذلك الطاعون هو وخز أعدائنا من الجن. والطاعون غدة تخرج في الأماكن الرقيقة، إما في باطن اليد أو في الإبط، وهذه هي الغدة التي تتسبب في موت الشخص الذي يصاب بهذا المرض الخبيث. ثم المبطون، وهو صاحب المرض الذي يكون في البطن ويقتله بطنه، هذا هو المبطون. ويدخل في ذلك أمراض كثيرة. وأما الغرق وهو النوع الثالث، هو الذي يموت غرقا، وصاحب الهدم هو الذي يهدم عليه بناء ونحوه، فهذا يسمى صاحب الهدم، فكذلك يعتبر هذا النوع من الشهداء. ثم ذكر بعد ذلك في هذا الحديث: والشهيد في سبيل الله. ثم إن هذا الحديث قد جاء في بعض الطرق، فزيد فيه بعض من لم يذكر هنا، وإنما ذكر في حديث جابر بن عتيق الذي ذكرناه. ومن هؤلاء المجنوب، المجنوب وهو صاحب ذات الجنب، وذات الجنب داء معروف عند العرب يسمى الشوصة، والذي يموت بهذا الداء يعتبر أيضا من الشهداء. وكذلك المرأة التي تموت بجمع أو بجمع، وهي المرأة التي يقتلها ولدها في بطنها، إما عند نفاسها أو وهي حامل فيه ويتسبب الولد في قتلها، فمن النساء من يقتلها ولدها في بطنها، ومنهن من يقتلهن الولد عند النفاس، فهذه يكتب لها أجر الشهيد. وكذلك صاحب الحريق التي جاءت في حديث جابر بن عتيق، وجاء بعضها أيضا في حديث أبي هريرة في خارج الصحيح. وهذه الميتات كلها ميتات شديدة، فكان الأجر من الله عز وجل أن ألحق هؤلاء بمنزلة الشهداء كما قدمنا. وليس الأمر محصورا في هؤلاء السبعة، ولعل السبع هنا أطلقت للتكثير كما هي عادة العرب، فإن التعبير بالسبع يطلق به يطلق ويراد به أحيانا العدد تماما، وأحيانا يطلق ويراد به التكثير. فقد ثبت في أحاديث أخرى أنواع اعتبرت من الشهداء،

من أي شيء من الحرمان من الأجر. فإن الله عز وجل عندما يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله كما نزلت في بادئ الأمر، يفهم من ذلك أن القاعد سواء كان قاعدا بعذر أم بغير عذر فلا يستوي أبدا مع المجاهد في سبيل الله. وهذا هو الذي أشكل على ابن أم مكتوم، وتعرفون أن ابن أم مكتوم الصحابي الجليل الذي عاتب الله عز وجل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت سورة عبس وتولى، أن هذا الصحابي الجليل كان أعمى، فكيف يقوم بالقتال والقتال في ذلك الزمان كما هو معلوم يقوم على البصر أكثر ما يقوم؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثاني عن سهل بن سعد، قال له يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. فهذا معناه أنه نيته أنه لو تمكن من الجهاد لجاهد، فالذي منعه هو العذر. فأنزل الله عز وجل تطيبا لخاطره وخاطر أمثاله من المؤمنين الذين صدقوا من داخل أنفسهم في الرغبة في الجهاد في سبيل الله، وتمنوا لو أن لهم القدرة ليجاهدوا ويبذلوا أنفسهم في سبيل الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل هذا الاستثناء غير أولي الضرر، يعني الذين لا يستوون مع المجاهدين إنما هم غير أولي الضرر، أما أصحاب الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين في سبيل الله إذا صدقوا في النية. وسوف يأتي باب خاص بذلك إن شاء الله تعالى. ثم بين الله عز وجل أنه فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ودرجات. قوله هنا درجة أي منزلة، والمنزلة يندرج تحتها مراتب الشهداء التي جاءت في الحديث إن للشهداء 100 درجة في الجنة، فهذه الدرجة المذكورة هنا يندرج تحتها الدرجات كلها. ولذلك قال الله عز وجل درجات منه ومغفرة ورحمة، وقال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. خيرا، قد يتوهم البعض أن هذه الآية من الأدلة على أن الجهاد ليس من فروض الأعيان، أو أنه هناك مندوحة لمن يحب أن يجلس ولا يجاهد، ومن يحب أن لا يجلس وإنما يرغب في الجهاد، وأن ذلك بمحض الإرادة. فالجواب أولا، هذه بطبيعة الحال في جهاد الطلب. الأمر الثاني، أن هذه الآية كونها تدلل على أن المجاهدين أفضل من القاعدين فلا تعني إجازة القعود، ولكنها تعني أنه في حالة القعود وخروج من خرج للجهاد في سبيل الله، فالخارج أعظم درجة من القاعد، وإن كان القاعد ينتظر أن يخرج في وقت آخر. لا تعني هذه أن القاعد سيقعد طوال عمره لا يقاتل في سبيل الله، وإنما الأمر على ما ذكرناه في المحاضرة الفائتة أنه لا بد للمسلم أن يجاهد، وليس شرطا أن يجاهد في كل خروج، ولكن الذي يحرص على الجهاد والخروج ولو في كل خروج هو الذي ينال هذه الدرجات العالية المذكورة. ثم قوله هنا لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين في حديث البراء رضي الله تعالى عنه، يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه ليأتي بالكتف والدواه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل عليه شيء من القرآن دعا أحد كتابه فأمره أن يكتبها ويعلمهم أن هذه الآية في سورة كذا في موضع كذا. فدعا زيدا، فجاء زيد بالكتف وهو اللوح الذي سوف يكتب فيه، فكتبها. وشكى ابن أم مكتوم ضرارته، الضرارة والزمانة، يعني المقصود منها ما هو يشتكي منه من الضرر والمرض، وهو العمى بالنسبة لابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. فنزلت هذه الآية، يعني نزل القيد وهو غير أولي الضرر، لإزالة الإجمال الذي في الآية الموهم بأن الجميع لا يستوون، فاستثني أصحاب الأعذار مثل ابن أم مكتوم وغيره من الصحابة. وأما حديث سهل بن سعد بن الساعدي فهو أوضح في هذه القصة، وفيه أن ابن أم مكتوم أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يملل الآية على زيد، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، يعني كما قلنا أظهر عذره. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي. الواو هنا يسميها أهل العلم الحالية، يعني والحال أن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كانت على فخذ زيد بن ثابت أثناء النزول. وهذا الحديث أو هذا الجزء احتج به من لم يرى الفخذ عورة، لأنه لو كانت الفخذ عورة لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم فخذه على فخذ زيد رضي الله تعالى عنه. وسوف يأتي كلام عن ذلك أيضا في حديث يأتي قريبا. ثم قال: فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزء فقط من الآية غير أولي الضرر، فيقول: فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يعتريه أحوال تدلل على أنه يحصل له شيء خارق، ليس كما يعرف على البشر عامة. فثقل القرآن كما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه شيء من القرآن تأخذه الرحضاء ويعرق عرقا شديدا، ولو كان في اليوم الشاتي شديد البرد. وكذلك كان يحمر وجهه ويغط غطيطا شديدا، ثم يثقل جدا حتى إنه لو نزل عليه الوحي وهو على دابة لا بركت هذه الدابة ولا تستطيع أن تتحمل ثقل الوحي. فيقول زيد: إن هذه الآية عندما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم صادف ذلك أن فخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ زيد، فكادت أن تردها، أي أن تكسرها وتؤذيها إيذاء شديدا من هذا الثقل. يقول: ثم سري عنه، يعني ذهبت عنه الحالة التي تأتيه عند نزول الوحي، فإذا بهذه الآية قد نزلت لاستثناء أصحاب الضرر غير أولي الضرر. والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب الصبر عند القتال. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا. باب التحريض على القتال، وقول الله عز وجل: حرض المؤمنين على القتال.

وقد نفذ النبي صلى الله عليه وسلم وصية الله عز وجل له وأمره له بذلك، وكذلك سلك من بعده من أهل الخير والفضل من القرون المفضلة ومن تبعهم هذا المسلك. ولا بد أن نسلك نحن أيضا هذا المسلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدورة وكلامنا عن القتال والجهاد في سبيل الله من هذا الباب، وأن يكتب لنا هذا الأجر العظيم. فذكر في هذا الباب الذي هو التحريض على القتال، ذكر فيه حديث أنس رضي الله تعالى عنه عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، وتعلمون ما حصل في غزوة الخندق من اجتماع جحافل الكفر حول المدينة يريدون أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة، وكان ذلك بإشارة من سلمان الفارسي كما روي ذلك. فخرج ذات يوم وهم يحفرون، فإذا بهم يحفرون بأنفسهم ليس لهم عبيد يكفونهم هذه المشقة. وتخيلوا حفر خندق يمنع من دخول المقاتلين الكفار بخيولهم حول المدينة، ولم يكن الخندق حول المدينة كلها طبعا، ولكنه كان في مسافة كبيرة جدا بين جبلين، وهذا المكان هو المدخل الذي سيدخل منه الأحزاب في مقدمهم إلى المدينة، فلذلك حفر الخندق لمنعهم من الدخول. فتعب الصحابة تعبا شديدا في حفر هذا الخندق، وأصابهم شيء عظيم من النصب والتعب والجوع، والقصص الواردة في بعض هذه اللحظات الشديدة كثيرة لا نستطيع أن نطيل بها الآن، لكن لعلها يعرض بعضها، وهي مذكورة في المغازي وأحداث غزوة الخندق في صحيح البخاري أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشجعا لهم: اللهم إن العيش عيش الآخرة. هذا يواسيهم به النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المشقة وهذا الألم الذي يشعرون به أثناء هذا الحفر. ثم يدعو لهم ويقول: فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. وهذا الكلام فيه شيء من السجع والنظم، وتختلف فيه الروايات، وكما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بيتا أو بيتين أو نحو ذلك لا يعتبر هذا من الشعر الذي يزيل عنه عدم معرفته بالشعر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولا يعرف أن يقول الشعر، هكذا أراد الله عز وجل له ألا يعرف الشعر، وكتب له أن يعرف أعظم من الشعر ومن النثر ومما يعرفه العرب الفصحاء البلغاء، وهو القرآن الكريم. فأقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم بيتا أو بيتين من الشعر لا يتنافى مع ذكر الله عز وجل أنه ما علم رسوله صلى الله عليه وسلم الشعر، كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا البيت للصحابة، فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ثم ذكر الإمام البخاري بعد ذلك بابا في حفر الخندق، فذكر نفس الحديث وذكر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحملون التراب في حفر الخندق على متونهم أي على ظهورهم، ويقولون هذا البيت أيضا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وذكر فيه حديث البراء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل ويقول لولا أنت ما اهتدينا، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم التراب ويقول أثناء النقل لولا أنت ما اهتدينا. وهذا الجزء أو هذه الكلمات جزء من أبيات تمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من شعر عبد الله بن رواحة، وسوف تأتي مطولة في هذا. في الطريق الثاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه، يعني من شدة النقل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض بياضا كالفضة فيما داخل جسده صلى الله عليه وسلم، فظهره وبطنه كان بياضه فيها كأنه سبيكة فضة كما جاء ذلك في بعض الروايات. وهو يقول أثناء نقل التراب لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، أي لولا أنت يا الله وتوفيقك لنا وعونك لنا ما تصدقنا ولا صلينا ولا اهتدينا، فأنزل السكينة علينا، أي فأنزل السكينة علينا وهي الهدوء والطمأنينة، وثبت الأقدام إن لاقينا، يدعو الله عز وجل بتثبيت الأقدام عند لقاء العدو. إن الأولى أي الناس وهم الكفار قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، أي إن أرادوا إخراجنا من الإيمان إلى الشرك أبينا، يعني رفضنا ولم نسلم لهم. والشاهد في ذكر الحديث في باب التحريض على القتال، قال بعض أهل العلم هو مباشرته صلى الله عليه وسلم للحفر بنفسه، وهذه وجهة نظر وأراها بعيدة، ولكن الشاهد فيه من التحريض على القتال هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بقوله إن العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، فدعاؤه لهم بالرحمة والمغفرة لأنهم يقومون بالتجهيز للعدو، هذا فيه تحريض لهم على الاستمرار في هذا العمل العظيم. وكذلك قوله إن العيش عيش الآخرة إنما هو بيان أن جزاء هذا العمل الذي يعملونه هو الفوز في الآخرة، وفي هذا تحريض صريح وواضح. ثم إن فيه أيضا إقرارا لأصحابه حيث يحرض بعضهم بعضا، فإنهم جاوبوه قائلين نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، فهذا فيه تحريض لبعضهم البعض. فهذا الذي يظهر لي أنه الشاهد في سوق هذا الحديث في باب التحريض. أما إفراد البخاري بابا لحفر الخندق فهذا من أبواب الجهاد، لأن حفر الخندق نوع من الأنواع التي تستعمل في محاربة العدو وفي الجهاد في سبيل الله، فهذا كما يسميه العسكريون التكتيك العسكري، فحفر خندق يحجز الكفار عن التقدم والمهاجمة، هذا أمر مطلوب في الجهاد في مواقف كثيرة. شاهد يؤخذ من هذه الروايات ونختم به اللقاء اليوم مسألة الإنشاد والأناشيد الإسلامية، وقد تكلمنا فيها كثيرا، ولكن عندما أتى مجالها الآن نعرج عليها باختصار. يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد هو وأصحابه أثناء حفر الخندق، وهذا أولا دليل على التسلي بمثل هذا الإنشاد. ولا يأتي شخص يقول كان الأولى لهم أن يقرأوا كتاب الله أو أن ينشغلوا بالتسبيح والذكر. لا شك أن قراءة القرآن والانشغال بالتسبيح والذكر أفضل من الإنشاد، ولكن لكل مقام مقال. والشخص وهو يعمل الأولى له يأتي بالشيء الذي ينشطه، ولا يؤاخذ على عدم التركيز والإنصات، وفي نفس الوقت يكون له مساهمة تنسيه الألم والتعب الذي يشعر به أثناء العمل. فالذي يقوم بعمل ويضع شريطا يستمع فيه إلى شيء من الإنشاد، لا شك أن النشيد يعينه ويسهل له العمل الذي يقوم به. ثم النقطة الأخرى وهي الإنشاد بنغمة، والكلام في هذه النغمة قلنا قبل ذلك الذي يحدد نغمة معينة ويمنع نغمة معينة يطالب بالدليل. من الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول ذلك بنغمة جميلة وبصوت جميل؟ ومن الذي قال إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما قالوا هذه الأبيات لم يكونوا يقولونها بصوت جميل وبنغمة جميلة؟ بل الظاهر والذي يتبادر إلى أي ذهن يعني يحاول أن يتأمل أنهم يقولون ذلك بنغمة جميلة وبصوت جميل وبصفة جماعية أيضا. وهذه نقطة أخرى، الإنشاد بصفة جماعية، لأن النص يدلل على هذا، والنغم هو الذي ينشط ويعين ويبعث في النفس النشاط والأنس والسرور. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الفداه ويطلب من الحادي أن يحدو بالإبل، لأن الصوت الجميل والنغمة الجميلة تعين الإبل على السير مسافات طويلة ولا تشعر بالتعب. هذا أردت أن أثيره، لأن الإنشاد في الجهاد والإعداد للجهاد فيه يعني دفع وتنشيط للإنسان، وخاصة الأناشيد الجهادية الحماسية التي تحث على النشاط والتجهز للجهاد. والله تعالى أعلم. إذا كان السؤال عن الصحابي الذي اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد والخروج، يعني ما هو المراد؟ المراد ذكر الحديث. هناك من اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج للجهاد وذكر عذرا مشروعا، وهناك من اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له عذر مشروع. والذي ذكرناه في لقاء اليوم هو اعتذار ابن أم مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ضرير. فهذا الحديث لا يدخل تحت الآية التي ذكرها السائل، وهي قوله تعالى: ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، لأن عذر ابن أم مكتوم لم يكن لقلة ذات اليد وعدم وجود ما يحمل عليه، وإنما كان الاعتذار لأنه أعمى لا يستطيع أن يجاهد لأجل ضرره الذي يشتكي منه. وأما الآية فهي في من لا عذر له من جهة الصحة والقدرة البدنية، وإنما من جهة قلة الظهر الذي يحمل عليه المجاهد. والله تعالى أعلم.